إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد الشيخ الحافظ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وقصد في هذا الكتاب تناول قواعد وأصول مستقاة من القرآن والسنة، هي أصول أهل السنة والجماعة في مخالفة المشركين من اليهود والنصارى والروم والفرس وسائر المشركين. ولا تخفى أهمية مدارسة مثل هذه القواعد والأصول في زمان اختلط فيه الحابل بالنابل، وفي زمان ضعف فيه المسلمون إلى درجة التقليد الأعمى لكل ما هو غربي، ولله عاقبة الأمور. كما عودتكم أثبت المجلس الماضي في أسئلة ثم ننتقل إلى درس جديد إن شاء الله. ودرس اليوم عباراته مستغلقة، يحتاج الأمر فيه إلى تنبه وتركيز. السؤال 51: لماذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة سبيل المغضوب عليهم والضالين؟ لماذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى؟ جواب: أولا، تورث تشاكلا وتناسبا. طيب، أحسنت. ثانيا، لأن أنا أسمع جوابكم ثم بعد ذلك أكتبكم لمن يريد أن يكتب الجواب بالنص. ثانيا، نعم، توجب مفارقة، المخالفة توجب مفارقة في الغالب، والمشابهة توجب عدم التماس تجنب موجبات الغضب وأسباب الضلال. ماشي. الثالث، الأمر الثالث، ذكر ابن تيمية ثلاثة أمور: التشبه يوجب الاختلاط، تشبه تشبه تشبه تشرب، إيش بقي؟ بقي أن يختلط. ولذلك بعض من استحكمت عنده عادة التشبه إلى درجة الحب والعشق والهيام والغرام يبحث عن جنسية الغربيين حتى يفتخر بها أكثر من انتمائه لبلد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، الجواب على ضوء ما ذكره ابن تيمية، الجواب لأمور أهمها: أولا، وأنا أسوق نص ابن تيمية مع شيء من الاجتزاء والانتخاب والاختصار. أولا، لأن المشاركة في الهدي الظاهر كاللباس مثلا تورث تشاكلا، هذا التشاكل والتناسب يورث ماذا؟ قال: يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. ثانيا، قال رحمه الله: لأن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مفارقة، هذه المفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. كل ما يوجب غضب الله تبارك وتعالى على عباده لوجود تشبه بالكفار فإنه يفر منه فراره من المجذوم، ويوجب الانقطاع عن أسباب الضلال. كل سبب وسبيل يفضي إلى الضلال فإن المفارق غير المتشبه يبتعد عن جميع أسباب الضلال، أما المتشبه فلا عليه، ما عليه أن يتعرض لأسباب السخط والغضب وأسباب الضلال. السبب الثالث، قال رحمه الله: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر، مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط، توجب الاختلاط. ولذلك انظر إلى الذين يبالغون، ولعلنا إن شاء الله نقرأ خاتمة قول المحقق الدكتور ناصر العقل، تكلم أو كتب أسطرا ذهبية فيما يتعلق بتأثر بعض أبناء العصر باليهود والنصارى، إلى أي مدى تأثروا. مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط. ينظر الرجل إلى المرآة، سبحان الله، الوجه وجه الخواجة، والملابس ملابس الخواجة، واللسان لسان الخواجة، والعادات والحركات، إيش بقي؟ أذهب إلى هناك، أذهب إلى هناك. ومن هنا تكمن الخطورة. ولذلك انتبهوا ونبهوا لأولئك الذين يساكنون ويجاورون، مع أنهم ليسوا مكرهين في الإقامة في بلاد المشركين، مخيرون. تريد تعال، عندك إمكانات، لديك طاقات، لك فكر وعقل وشهادة علمية، تعال نحن نوظفك. فيؤثر أن يعيش في البلاد الغربية الأجنبية على أن يعيش في البلاد الإسلامية، ليس مضطرا بل حالة كونه مخيرا. هذا قد لا يسلم من التحذير الذي اطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، يعيش بين ظهراني المشركين. السؤال الثاني والخمسون، مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمثال في أن التشبه بالمغضوب عليهم والضالين يوجب تشاكلا وتناسبا، فما هو هذا المثال الذي ساقه ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ساق مثالا في أن التشبه الظاهر يوجب تشاكلا وتناسبا، ومثل بمثال طريف ولطيف لا يستعصي على الفهم والإدراك، لأنه شيء منظور وملحوظ. نعم، ها، مثل اللباس، لباس من ولباس من؟ لباس أهل العلم. لاحظ هذا، الصغار في صغرهم يعودون، يربون، يدربون على الألبسة المحتشمة، وأن هذا هو لباس أهل العلم، يوشك أحدهم أن يتناسب خلقيا مع من تشبه بهم. ولباس أهل الجند من المقاتلة إذا أراد الإنسان أن يبعث نفس هذا الصغير وهذا الشاب على حب الجهاد المنضبط وعلى البطولة والاستبسال يلبسه لبس الجند، فإنه يوشك أن يحمل نفسية هؤلاء القوم الذين يلبسون لبس القتال والجهاد. النص مثل رحمه الله تعالى ذلك بلباس ثياب أهل العلم وثياب الجند المقاتلة، فلابس النوعين، الآن نأتي لنصه، لابس النوعين ما به؟ يقول لابس النوعين يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم. ولذلك عندما يرتدي أحدهم فانيلا، وهذه تقليعة وموضة، لباس ممثل أو لاعب مشهور، وتدخل غرفة نومه الأغطية والفرش والأسرة والستائر قد علقت عليها صور ذلك المعشوق، هذا يدل على ماذا؟ يدل على هذه الكلمة التي عبرت بها عما في القلب، ليس حبا فحسب، بل هو هيام، غرام، عشق. ومن هنا تكمن الخطورة يا أخواننا. ولذلك شوف الأسابيع الماضية عملوا استبيان في بعض الأسواق، عمل بعض الناس استبيانا في بعض الأسواق مع شريحة من الشباب، أنت تحفظ سورة كذا من القصار، ما يحفظ قبل هذا، تعرف أسماء الفنانين والممثلين واللاعبين، بدأ يسرد العشرات، فلان وفلان وفلانة وفلانة، وأغنيت وأغنيت وأغنيت، فقالوا لهم تحفظ سورة كذا؟ قال سورة كذا والله إيش هي بدايتها وإيش دي؟ من القصار، من الصور القصيرة. هذا يدل على ماذا يا أخوانا؟ يدل ويتخوف المرء من أن يدخل أهل هذه المحبة في قول رسول الله حين سئل صلى الله عليه وآله وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. نسأل الله السلامة والعافية. المرء مع من أحب، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يبعثه الله ويكون أقرب ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أحب الصحابة يوشك أن يلحقه الله بهم، ومن بغضهم يوشك أن يكبه الله على وجهه في النار لو ماتوا على مثل هذا البغض. لأولئك الصفوة رضي الله عنهم أجمعين، لأن القوم يحب الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، ولو كان يعيش في مجتمع المسلمين. بعض الناس يعيش في مجتمع المسلمين ويستقذر المسلمين، يقول أنتم ما زلتم تأكلون الملعقة باليمين وبعدين ترجع تنقل الشوكة باليمين، هذا تخلف في الغرب، يعد تخلف. إيش التقدم والمدنية؟ قال تأكل بالملعقة باليمين وبالشمال، يأكل باليدين. ها، ورجل أكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفع يمناه إلى فيه. نحن منضبطون، نحن منضبطون بضوابط القرآن والسنة، وهذا نعمة وجنة قبل الجنة، نسأل الله أن يمن علينا بتلكم الجنة كما من علينا بالهداية إلى الإيمان والإسلام. السؤال 53: هل لتمام حياة القلب كلنا أصحاب قلوب، ها، تنبض في كل شهقة وزفرة، هل لتمام حياة القلب ومعرفته بالإسلام أثر في التشبه بالمغضوب عليهم والضالين؟ بين هذا، أجبني بكلمة، هل له أثر ولا ما له أثر؟ عندما يحيى القلب بالإيمان والإحسان والتقوى واليقين، هل لهذه الحياة الإيمانية في القلب، هل لهذه الحياة القلبية أثر في مفارقة عادات اليهود والنصارى أو ليس لها أثر؟ الجواب أقبل كلمة، نعم له أثر. الجواب على ضوء ما ذكر ابن تيمية قال رحمه الله: فكلما كان القلب أتم حياة. متى تتم حياة القلب؟ قد يكون نبضاته يعني تتجاوز الموازين والمقاييس، لكنه قلب حي ميت. ليش؟ لأن قلبا ما عرف الله قلب ميت، وقلب فيه ما فيه من الأمراض والأوجاع لكنه يعرف الله قلب حي. يقول رحمه الله: فكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام. لاحظ هذه الكلمات النورانية من مثل ابن تيمية تنبه أهل السنة وتحذر أهل الغلو في التصوف، لأن أهل الغلو في التصوف يقولون حياة قلب حياة قلب حياة قلب حياة قلب، ما يتجاوزون هذا. لكن شوف الكلمة الثانية عند ابن تيمية: أتم حياة أعرف بالإسلام. أتم حياة أعرف بالإسلام، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم. إذن الإحساس متى يكون إحساس قوي، صاحبه قوي الإيمان، يشعر في قرارة نفسه وفي أعماق قلبه أنه لا بد من مخالفة اليهود والنصارى؟ إذا كان صاحب قلب حي فإن هذه الحياة تبعث فيه الإرادة، الحياة تبعث فيه العزيمة، الحياة تبعثه إلى ألا يوافق اليهود والنصارى، الحياة تبعثه إلى أن يخالف اليهود والنصارى. 54: هل للتشبه بالكفار علاقة بالولاء والبراء؟ هل للتشبه بالكفار علاقة بالولاء والبراء؟ أجبني بس بكلمة، نعم. الجواب: نعم له علاقة، لأن التشبه بهم قد يوجب موافقة لهم، وقد تؤدي هذه الموافقة إلى ماذا؟ إلى موالاتهم، إلى موالاتهم. شوف هذا الولاء والبراء قضية صعبة، ولذلك ما تأتيني تقول لي أنا أتولى الله ورسوله ولا ما أتولى الله ورسوله، أنا أجلس في هذا المجلس وأجلس في مجلس كذا وكلها دروس عقدية، هذا ما أستطيع أن أقول لك أنت تتولى الله ورسوله، ولا ما أستطيع أقول ما تتولى الله ورسوله. ولذلك وقع من وقع من الغلو والجفاء في مثل هذا التولي، لأن مبدأه أمر قلبي. تجد أولئك الشببة من المكفرين مجرد ما يلتقط لك مصورة مع نصراني حتى يحكم غيابيا يقول: كافر ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مع أني ذكرت لكم عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير في تفسيره على قول الباري جل جلاله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال: هذه آية يجب أن تحمل عليها آيات الولاء والبراء أجمع، لأنه يبغى منه شيء ليرد كيده في نحره، ليرد كيده في نحره. في فرق بين هذه الصورة وصورة أن يحتضنه والقلب قلبه والفكر فكره والهدي هديه ولولا الخوف من مجتمعات المسلمين لقال هو أنا وأنا هو. هذا ما يبقي عقيدة الولاء والبراء. في فرق يا أخوانا. ولذلك مساكين دول الشباب اللي بالألوف بيندفعون قال أنا ماشي بسم الله مع السلامة أنا ماشي. يلاحظ أن نسبة الغربيين كثير منهم الذين ينضمون إلى أولئك الغلاة المكفرين للمسلمين ها يلاحظ نسبة الغربيين من النصارى حدثاء عهد بإسلام أكثر من نسب من عاش في المجتمعات الإسلامية. تعرف ليش؟ هذول عاشوا في جحيم الصليب وعبادة الصليب والكنائس والفساد والانحراف والإشراك جعلوه توحيدا إن الله ثالث ثلاثة. فعندما يدل على شيء اسمه إسلام يبغى يندفع يندفع. ولذلك جاءوا من استراليا من كندا من بلجيكا لمناصرة إيش؟ لمناصرة أناس ما هو يكفر فقط يستجيزون الذبح وموه من الحلق يستجيزون ذبح المسلم من فوق ولا الدابة ما تذبح من فوق. وهؤلاء رأينا عشرات ومئات المشاهد يذبحون من تحت ويذبحون من فوق. يذبحون من؟ نصيرية علوية روافض يذبحون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أمثالكم يا أهل الحق يا أهل السنة والجماعة. هربوا يعني كما يقال فروا من المطر وجلسوا تحت المرزاب. ولذلك بس يقول لك هذا الرجل صاحب اللحية معليش من دم واخذة صاحب اللحية الشقراء وصاحب العينين الزرقاء هذا من أفتك أولئك التكفيريين بأهل السنة. إن أمسك أهل السنة ما يرحمهم سبحان الله. يعني عندما كان نصرانيا كان يعبد الصليب وعندما اندل على الإسلام يدل على جماعة من الغلاة تكفيريين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا ما أقوله خيالا أقوله حتى تنتبه لعيالك لأن عيالنا عرضة لهذا نسأل الله السلامة والعافية. إما عرضة لأخلاق الجفاة من أصحاب المخدرات ومن أصحاب الديسكو والروك ها وإما عرضة لأن الواحد منهم يصير مثل الحجر في التكفير في الذبح لا يرحم أحدا كما تسمعون وترون وتشاهدون. وهذا باسم الإسلام ووالله الإسلام بريء لكن يجب أن نربي أنفسنا وأهلينا وذوينا وذرارينا على هدي ذلك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أطلق لحيته جزاك الله خير قصر ثوبه جزاك الله خير لا تقف في طريقه. ترى التدين ما أحد يستطيع أن يقف في طريقه. لا تمسكه من لحية وتقول ليش هذا إيه كلام الفاضي هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه. لكن تفقده في فكره ها تفقده في علمه تفقده في أصحابه مع من هذول اللي بيجوا في نصف الليل. مرة من المرات في جامعة من الجامعات قالوا ما تخرج نتائج طلاب الجامعة في كلية الطب في جامعة من الجامعات في مكان من الأمكنة إلا بعد منتصف الليل. رابط الواحد مع أبنائه الذين يريدون التسجيل في الجامعة بعد منتصف الليل وما كان عندنا لا نت ولا قبل سنين. ذهبنا إلى مقهى من المقاهي لننظر النتائج نتائج الطلاب في النت بعد منتصف الليل الساعة الواحدة والثانية من الليل. والله يا أخواننا في طائفتان يرتادون بعد هذا الوقت ملتحون شباب ملتحون وشباب لا يستحيون شباب لا يستحون وشباب ملتحون. فأنا قلت بعد منتصف الليل إيش هو تهجد تهجد بعد منتصف الليل هذا الذي يخيف. شباب ملتحون وشباب متميعون لا يستحيون نخاف. لكن الوسط هو الذي يجب أن ندين لله به. يا ابني جزاك الله خير أنت تدينت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مرة من المرات ذهبنا إلى جزيرة المالديف في دورة فيه أحد أصحاب الوجهات وجيه جدا يعني أكبر رأس عندهم. يقول الإخوة شوف هذا الرجل أعطيناه كتب ابن تيمية، كتب ابن عبد الوهاب، غرقنا لهم من الكتب المشروعة ليست ممنوعة، ووجدنا فيه أريحية. فالطلاب كانوا يقولون تعرف هذا الوجيه؟ هذا أشرس واحد وأشده أشد الناس على عداوة للإسلام والمدينين. ما أن يرى مظهرا يعني رجل ملتحي حتى يقول هذول عندنا محيط، أصلا المحيط عندهم شيء ما له قياس، يقول هذا الملتحي ينبغي أن يغرق لا في البحر الأحمر عندكم بل في المحيط. قال وإذا به يتبدل يهديه الله. قلت إيش سبب هدايته؟ قال تعال نوريك سبب هدايته. شوف هذا الشاب لحيته إلى صدره. قلت إيش خير إن شاء الله، إيش علاقة الشاب هذا بهذا الرجل اللي في منصب وزير؟ قالوا هذا الشاب ولد هذا الوجيه. قلت سبحان الله. قال قبل أن يلتحي ابنه كان أشرس الناس وأشدهم على المتدينين والملتزمين. لما تدين ابنه، ومن حظه من حسن حظه أن ابنه تدين تدين معتدل، رأى جنة قبل الجنة، رأى خلقا وأدبا وتوقيرا وبرا واعتدالا وقطع طريق على الغلاة والجفاة. فرجع الأب، رجع انكسرت حدته عداوته للمتدينين. شوف، لكن هذا أراد الله عز وجل به خيرا، أن يشاهد التدين واقعا عمليا. فيا إخواننا بارك الله فيكم، التدين ليس هو مجرد مظهر، لكن التدين تدين القلب أولا. فإذا ظهر هذا التدين الواعي العاقل الحكيم الحصيف المعتدل في واقع الحياة، فوالله إن شاء الله نحمده. لا غلو وتنطع ولا جفاء وتميع، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لأن التشبه بهم قد يوجب موافقة لهم وقد تؤدي إلى موالاتهم، والمخالفة لهم توجب، قال ابن تيمية، المخالفة لهم توجب ما قطع الله من الموالات بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين، بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. السؤال الأخير في تثبيت المجلس الماضي، ما الحكم؟ السؤال 55، ما الحكم فيما لو كان التشبه باليهود والنصارى فيما كان من موجبات كفرهم؟ دحين هذا الكلام الذي مر كله في التشبه الظاهر، لأن ابن تيمية رحمه الله قسم التشبه إلى قسمين بهذا الاعتبار: تشبه في أمور مباحة، تشبه في أمور غير مباحة، تشبه في الظاهر. ثم بين رحمه الله تعالى أن التشبه بهم، أن التشبه باليهود والنصارى فيما ليس بمباح إيش يكون؟ ها؟ أحسنت يا شيخ، شعبة من شعب الكفر. هذا قول ابن تيمية. أعيد السؤال مرة ثانية للتثبيت: ما الحكم فيما لو كان التشبه باليهود والنصارى، نص ابن تيمية، فيما كان من موجبات كفرهم، كتعليق الصليب، ها، جزمة فيها صليب، حتى بعض البشوت الآن فيها صليب، بعض البشوت بها صلبان ذهبية تلوح على أكتاف بعض المشايخ، وهذا من العجيب. كيف تمكنوا من يغزونا؟ سيارات اللنكون وما أدراك ما اللنكون وما شابه ذلك. ما تبغى أنت، ما أنت تكسر الصليب، خذ رغما عنك، تستورد صليب في الأمام وصليب في الخلف. سبحان الله، ونحن ما شاء الله جخ فخف فخم فخم جدا فخم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك بعض الإخوة عندي كانت سيارة كابرس قديمة كان فيها صليب، رحت نشرت الصليب من اليمين واليسار، أكل بعض الناس رأسي لأنه تحول من صليب إلى توحيد. قالوا إيش هذا؟ هذا تغيير معالم. ما في تغيير معالم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه. نحن أهل إيمان وتوحيد، والإيمان والتوحيد ما هو لوحة جدارية ولا لوحة فنية تشكيلية، ولا هوية وبطاقة جيبية، ولكن الإيمان واقع بعد أن يكون تصديق بالقلب، واقع حي في واقع الحياة. لا حياة بلا إيمان، لا حياة بلا إيمان. لكن هل يصح أن نقول لا إيمان بلا حياة؟ كان الواحد يقولها على سبيل المشاكلة. أنا أقف الآن، أتوقف في اللفظة الثانية وأردد: لا حياة بلا إيمان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بسم الله. نعم، ابن تيمية، نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: التشبه باليهود والنصارى فيما كان من موجبات كفرهم، قال: وهذا نصه شعبة من شعب الكفر. التشبه باليهود والنصارى فيما كان من موجبات كفرهم شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهة في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. نعم. يقول رحمه الله: فصل. لما كان الكلام، الأصل في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كلام علمي مبين واضح لا إشكال ولا غموض، لكنه لاجتهاده ولإمامته في فنون عديدة قد يشرك مسائل العقيدة وأصول الدين بمسائل الأصول، بالمسائل الأصولية والفقهية، ولا نكره، لأنه هو صاحب اقتضاء الصراط المستقيم، وهو صاحب ممن شارك في الموسوعة الأصولية الفقهية المسودة لآل تيمية، وأظهر براعة هاهنا وبراعة هناك كما سيمر بنا إن شاء الله. قال: لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة. ما المراد بالمسألة الخاصة وما المراد بالقاعدة العامة؟ تقدم حين بدأ التأليف ذكر نصوصا عامة في النهي عن التشبه باليهود والنصارى، من مثل قول الباري جل جلاله: هذا مما يحفظه نحفظه لنؤدي به ركنا من أعظم أركان الصلاة. ماذا نقول في خاتمة الركن الركين في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. ومثل هذا في السنة: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: لما كان الكلام في المسألة الخاصة، الآن هو يوطئ ويمهد لشيء سيذكره. يقول: هذا الخاص الذي سأذكره في النهي والزجر عن التشبه باليهود والنصارى والروم وفارس والمشركين أجمعين، يقول: مندرج في قاعدة عامة. بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار. بدأ الكتاب في بعض الأوامر المضمنة في كتاب الله من خلال الآيات التي عرضها، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الأحاديث التي تعرض لها، ومن الآثار السلفية التي استشهد بها لدعم المعاني المضمنة في كتاب الله وفي سنة رسول الله الآمرة بمخالفة الكفار. قال: والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار. مخالفة الكفار أمر مجمع عليه، مخالفة الكفار أمر مجمع عليه. انتبه، لأنه قد يأتي من يخرق هذا الإجماع، ف فيقول من اللي قال بأن مخالفة الكفار أمر مجمع عليه؟ نحن صرنا مع الكفار مثل السيارة، السيارة فيها مكنة وفيها عجلات وفيها مقود وفيها كهرباء، كلها مزيج واحد يمثل عنوانا واحدا وهو مركبة أو سيارة. هذا ما عندنا في العقيدة، هذا ما في شيء اسمه عندنا في العقيدة. ما دام هم يكتشفون ونحن ونحن نشتري ونحن نتعلم وهم يعلمون، خلاص صرنا مثل أجزاء المركبة الواحدة والسيارة، إذن نقضنا أصلا من أصول عقيدتنا وإيماننا وديننا. وفي صحيح البخاري من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. انتبه لهذه التشبيهات المستسخفة. بينما القوم الآن يرجعون لاحترامنا، شوف قبل أيام يومين أو ثلاثة أيام أحد رؤساء الدول الأوروبية قال نحن احتراما لمشاعر المسلمين فإننا لا نرفع الأعلام، أعلامنا التي فيها صلبان، لأننا ندرك أن المسلمين يكرهون الصليب. شوف، وبعض أبناء المسلمين اليوم فنائلهم، قمصهم، سراويلهم، جزمهم أكرم الله السامعين، ما يتورع أحدهم إلا من رحم الله أن يعلق صليبا. ولولا الحظر في المجوهرات وفي الذهب والفضة لرأيت العجب ويكتشف، لكنه شاذ، والشاذ لا عبرة به ولا التفات إليه. وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه، أن أي واحد يكتشف مصوغة ذهبية بها صليب له أن يبلغ الجهات المسؤولة، فإنهم إن شاء الله تبارك وتعالى يتابعون ذلك ويكون إن شاء الله متعاونا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأي منكر أنكر من هذا الذي يعلق صليبا على عنقه أو عنق زوجته أو بنته أو ابنته. قال والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها. لاحظ الآن، سواء كان ذلك يعني التشبه عاما في جميع أنواع المخالفات، فقد تقدمت النصوص العامة في النهي العام من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع غض النظر عن التفصيل، وسيمر بنا ولازلنا في طليعة الكتاب تفصيل عجيب. والله إن الواحد يقول لا إله إلا الله، أين أنا؟ أين أنا جالس في مثل هذا الوقت في بيتي، واضع رجلي اليمنى عن رجلي اليسرى، قهوة وشاهي وقدوع، ها، وبعدين صلاة بلا خشوع، والعقيدة يخلف الله عليها. عندما تأتي لواحد يا أخي أنت تجي للقبر تقول يا سيدي يا رسول الله شفاعة، قال يا أخي أنت تراجعني، أنا عمري 60 سنة، أنا ولد البلد، أنا ولد مكة، أنا ولد المدينة، يا أخي أنا مالي وأنت ولد بلد ولا ولد الخلا، ها، أنت ولد الحضارة ولا ولد البداوة. أنا لي بهذه العقيدة كان رسول الله لا يرضى أن يمس جانب العقيدة ولا بشيء، لا بدعوة تحزب ولا بدعوة تجمع ولا بدعوة أننا إذا نبهنا على العقائد فإن الناس سينفضون من حولنا. ما شاء الله يا محمد وشئت. قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ما في مفاصلة في العقيدة، لأن العقيدة ما هو مثل ما يقول بعض غلاة المتصوفة حدثني قلبي عن ربي، قلب بس قلب، أنتم تأخذون ميت عن ميت ونحن نأخذ مباشرة عن الحي الذي لا يموت. عقائد خرافية. ولذلك هناك كان في بشار، هناك كان يشجع الطرق الصوفية، شوف تبغون دعم خذ دعم، ميزانية خذ ميزانية، زوايا خذ زوايا، أنشئ زوايا، طرق صوفية، قادرية، نقشبندية، جيلانية، جسدية، سهر وردية، خذ ما شئت. هناك ليش يشجعها؟ لأنها كفيلة يجي يوم يضربون أهل السنة الأسوياء من أمثالكم ضربة رجل واحد. ولذلك عندما قيل في بعض البلاد الأفغانية، قيل لأحد أمراء الجهاد بعدما في أيام الجهاد قبل 25-30 سنة، بمن ستجاهدون بعد جهادكم للشيوعيين لو تمكنتم من إسقاطهم؟ من ستجاهدون؟ إيش تتوقع؟ ها واحد كده نشوف التوقعات ونشوف ما في النوايا والمقاصد. إيش تتوقع؟ أحد أمراء الجهاد المشهورين جدا قيل له بعد سقوط الشيوعية بمن ستثنون جهادا وقتالا؟ ها شوف الجواب عند نور، نور الله عليكم أجمعين. قال إذا انتهينا من الشيوعية نثني بالوهابية، إذا انتهينا من الشيوعية نثني بالوهابية. لا وهابية عندنا، إنما هذه لفظة شرف، يعني أنت منسوب إلى الوهاب. ومحمد بن الوهاب، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام مجدد، خذ مؤلفاته 10 مجلدات 12 مجلدا بين أيدينا، شوف كلمة كلمة حرف حرف. هل يوجد حرف مخالف للقرآن والسنة؟ هل يوجد حرف مخالف للقرآن والسنة؟ لكن الموساد ينشر مثل هذا، وأعداء الدين والملة من خلف الكواليس يقولون في وهابية في الجهادية يذبحون. ليش؟ ليكرهوا الناس في المسلمين الأسوياء من أمثالكم. وعندنا ميزان ثابت، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات. الشيخ الفوزان رحمه الله، بارك الله في عمره، رحمنا الله أجمعين، له كتاب سماه التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لكنه شرح أصفه بهذا الوصف، شرح بالجملة، يعني يأتي 10 20 25 سطر لكلام ابن تيمية فيبين لك، جزاه الله خيرا وهو من الراسخين في العقيدة، يبين لك المعنى الجملي المضمن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا أنفع ما يكون لمن يريد أن يفهم فهما جمليا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لكننا نطمع فيما هو أدق وأعمق، وهو ما يتعلق بالشرح المفصل لكلمات ومرامي ومقاصد وعبارات وإشارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شوف استظهر معالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره، إيش استظهر من كلام ابن تيمية؟ عام في جميع أنواع المخالفات. بأي شيء ماذا استظهر وبماذا استدل؟ قال: كقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. عندنا كلمتان لمعالي الشيخ صالح الفوزان، استظهر ودلل على هذا الاستظهار. ما هو الاستظهار؟ قال: قاعدة عامة في النهي عن التشبه، قاعدة عامة في النهي عن التشبه من مثل قول الباري جل جلاله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سؤال: أين التشبه في كلام معالي الشيخ صالح الفوزان؟ آية استدل بها على حرمة التشبه العام، فمن أين الاستدلال من قول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؟ كلمة واحدة بس. آية نور من صفات، وبالتالي من تشبه من هذه الأمة بهم في التفرق والاختلاف كان فيه شبه باليهود والنصارى. ولذلك قال الباري جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قال قائلهم: فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، مثل ما يوجد الآن في دنيا المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذول شمالية، دول جنوبية، دول شرقية، دول غربية، ها دول حزب كذا دول حزب كذا. وتركوا أعداء الدين والملة وانشغلوا ببعضهم سحقا بل وقتلا وإراق الدماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لن يصلح هذا، ما هو للتيئيس ولا للتبئيس، الأولى بالياء والثانية بالباء، ولكن لشحذ الهمة وللإيقاظ ولقوة الصلة بالله ثم بعباد الله، أن نرد أنفسنا ونردهم إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أقول وكذلك من النصوص العامة التي أشار إليها في أنواع المخالفات حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصل في النهي عن التشبه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لاحظ النص هذا، يستدل به التكفيريون ويستدل به المسلمون الأسوياء من أمثالكم. التكفيريون يقولون: ها، ما دام الظاهر والشكل هو شكل اليهودي والنصارى، كرفته بنطال وقصة ها مثلهم وكلمات يرددها مثل ما يقول الأفرنج، فهذا منهم كما قال رسول الله. منهم إيش عندك؟ إيش معنى منهم؟ قال يعني هدولاك كفار، المتشبه بهم كفار والمتشبه بهم من الكفار. شوف هنا جاءت شبهات التكفير، من هنا جاءت شبهات المكفرين، نسأل الله السلام والعافية. هذا معناه أنه من تشبه بهم وقلبه معلق بهم ولاؤه وبراؤه لهم، عند ذلك يقال من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان التشبه بالظاهر مع إقراره واعترافه، فقد مر بنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من الحسنات، أن من التشبه ها ما يقع مغفورا لصاحبه. ما مر بنا هذا النص؟ أن من التشبه ما يقع مغفورا لصاحبه إذا كان متأولا، ولو كان متشبها لحب التشبه إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الباري جل جلاله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن متى يكون فعلا هو منهم يأخذ حكمهم؟ متى؟ إذا تعلق الباطن مع الظاهر، لا ولا لا براء، القلب هو قلب اليهودي وقلب النصراني ها، لا شيء اسمه ولا ولا براء، المحبة كلها توجهت إليهم مع السمت الظاهر، عند ذلك نقول والله ما يبعد أن ينطبق على هذا الشخص قول الله: ومن يتوله منكم فإنه منهم. ولا يبعد عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال رحمه الله: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو مخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد. طيب، أنا قلت الأصل في كلام ابن تيمية أنه واضح في جميع الكتاب، لكن في مواطن العبارة مستغلقة تحتاج إلى فهم وتفهيم، فأرجو أن تتنبه لي بدءا من قوله وهنا نكتة إلى قوله في الصفحة 67: اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. ما قبل ذلك كان واضحا، ما بعد ذلك إن شاء الله جله واضح. هذه العبارة تحتاج إلى دقة مستغلقة. يقول رحمه الله وهنا نكتة، النكتة هي الأمر المهم والفائدة العزيزة التي تطلب. قال نكتة نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم، الأمر بموافقة قوم كالصالحين وعلى رأس الصالحين الأنبياء والمرسلين، وعلى رأس الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمخالفتهم بأن يكونوا قوما من المشركين والكافرين، يقول قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة. فيه العبارة الآن عندنا عبارتان لفظتان، قصد موافقتهم موافقتهم، قصد موافقتهم يعني إرادة موافقتهم، أو القصد اتباع سبيلهم. العبارة الثانية نفس موافقتهم، خلاص انتهت القضية، ما في قصد ولا في سبيل، هو متشبه بهم. كلا الصورتين، يقول رحمه الله كلا الصورتين كذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، يعني في موافقة وفي مخالفة، في موافقة وفي مخالفة، سواء على الصورتين وعلى القسمين، سواء التمس سبيل مخالفتهم أو موافقتهم، أو ما في سبيل مباشرة تشبه بهم في المخالفة أو فيما يتعلق بالموافقة. يقول قد يترتب على هذه الصور مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد، مصلحة للعبد أو مفسدة. يعني هذا الأمر الذي يعد شرعا فيه تشبه باليهود والنصارى قد يكون فيه مصلحة، قد يكون فيه مصلحة. شوف لاحظ الآن سيأتي ذكره لنوعين من القياس، لاحظ لي هذا، وهذان النوعان المذكوران من ثلاثة أنواع، قياس علة، قياس شبه، قياس دلالة. انتبه لي في هذه الصورة حتى تعرف كيف يشرك ابن تيمية رحمه الله تعالى أصول الفقه بأصول العقيدة. الأمر ما هو عشوائي، خلاص كفر كفر، فجر فجر، رب، الأمر منضبط. لاحظ ابن تيمية ايش يقول، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة والمخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة، ولهذا نحن شوف الآن انتهى، لم يكن فيه تلك المصلحة والمفسدة، يقول الشرع المطهر نهى عن التشبه بهم. هذا التشبه بالكفار واليهود والنصارى قد لا يكون فيه مصلحة وقد يكون فيه مصلحة، لكن هل لوجود مصلحة فيه نلغي التشبه بهم، نلغي النهي عن التشبه بهم؟ قال لا، حتى ولو كان ثمة مصلحة فإننا نكف ولا نتشبه بهم ولا نوافقهم ولو كان فيه مصلحة. ليش؟ ليش نكف؟ مثل بمثال لطيف، قال متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسابقين من الصحابة والتابعين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة، يعني في فعلها والتشبه بهم في فعلها لما يورث ذلك. يقول يعني حتى لو لم ندرك مصلحة من التشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالصحب الكرام وبمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقول حتى لو لم ندرك مصلحة فإن العمل كعملهم والتشبه بهم إيش يورث؟ يقول يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد، على حد قول القائل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والشافعي من تواضعه يقول عندما كان يقال لو أنت عالم كبير وبحر من البحور وجهبذ النحرير، كان يقول أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا، وكان يقول من تواضعه مع المحبرة إلى المقبرة. مو مثل الآن عندما تيجي الواحد عند القبر، رجال كبير جاوز 60 أو 70 ووجيه يرفع يديه عند القبر، وتسمع تمتمات ليست والله من التوحيد في شيء. يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله الشفاعة، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقول له يا أخي الكريم، يا أنت يا الرجل، قال يا أخي هذا كلام، بس لا تتعب نفسك، لكم دينكم ولي دين. سبحان الله، نعيش في مسجد رسول الله بدينين، نعيش في مسجد رسول الله بدينين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله من بعث رسول الله إلا بدين واحد، وهو دين الإيمان والتوحيد، وهو الذي كان ربى رسول الله، علم وربى الصحابة على هذا الدين، وهو دين الإيمان والتوحيد. ولذلك ما تتعجب عندما كانوا يلومون أحد الأفاضل من على المنبر، يلومونه في دعاء عندما كان يقول اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والموحدين، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذو الموحدين يعني احنا مشركين. يا أخي، هم كل الدنيا اللي كل الدنيا اللي بتقولوا لا إله إلا الله موحدون؟ ها، إذن أولئك المنبطحون على القبور، ها، والمقدمون للقبور النذور، وأولئك الحوامل التي يردن حملا مباركا من أصحاب القبور، أولئك كلهم موحدون، لا إله إلا الله. إذن إيش معنى قول الباري جل جلاله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ طبعا أنا عارف أنه هذا يقشعر البدن، يقول أوه تكفير، ما في شيء بالجملة، ما في شيء بالجملة. أنا ما أقول كلهم مشركون ولا كلهم مرتدون، ولكن أقول هذه الكلمة التي التقطت من هذا الرجل الواقف أمام قبر رسول الله والمردد لقولة البوصيري، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، والمردد فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أقول والله لك ألفاظ شركية، ألفاظ شركية، لكن ما نحكم نوادر إلى الحكم عليه بالشرك إلا بعد مناصحته، فإن أصر نقول اللفظة شركية والرجل ترى عنده عقلية حجرية. ها، اللفظة شركية والفعلة شركية والرجل ترى مصر على هذا الشرك فهو مشرك، لكن ما في كده توزيع بطاقات حكم بالتكفير والشرك بالجملة. ونسأل الله الكريم أن يثبتنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، نقف هنا، ننتقل للأدب المفرد إن شاء الله على الأذان. خلاص، إن لم تفهم يا أخي الكريم سيأتي إن شاء الله مجلس التثبيت لتفهيمك، سيأتي مجلس التثبيت لتفهيمك، فلا يأس، لأن بعض الناس يحضر مجلس أو مجلسين ثم يفارق يقول ما فهمت.